ثم يأخذون ما وقع فيها يوم الأحد فيزعمون لأنفسهم أنهم ما صادوا يوم السبت. قلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت فأخذنا منهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وسيأتي في الآيات التالية أيضا ذكر بعض قبائح اليهود وقد اشتملت سورة البقرة على كل ذلك إجمالا أو تفصيلا. الله في سورة البقرة خاطبهم بنسبهم بنسبهم فقال يا بني إسرائيل. وقوله هنا يسألك أهل الكتاب، أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، ولكن في هذه الآيات التي عندنا المراد اليهود، لأن ما ذكر من أقوالهم وأفعالهم هي من أفعال وأقوال اليهود. لهذا يأتي في آية فبظلم من الذين هادوا إلى آخره. والله أعلم.